من سألوا ويسري في شراييني غياث حين أبتهل لك العتبى لكي ترضى فقلبي نابض نبضى ورأسي ساجد أرضى إلى الجنات يرتحل. لك الملك لك الأمر لك الحمد لك الشكر وعمري ينقضي العمر وفي الغفران لي أمل. لك الملك لك الأمر لك الحمد لك الشكر وعمري ينقضي العمر في الغفران لي أمل. لك العتبى لكي ترضى فقلبي نابض نبضى ورأسي ساجد أرضى إلى الجنات يرتحل. شوقي ما جفي قلبي فبارك ربي في الحب وفيما تذرف المقل. أعود اليوم يا ربي وشوقي ما جفي قلبي فبارك ربي في الحب وفيما تذرف المقل. لك العتبى لكي ترضى فقلبي نابض نبضى ورأسي ساجد أرضى إلى الجنات يرتحل. كفيه يسقينا وهل تروى أمانينا وبالمختار نكتحل. ترى نلقاه هادينا ومن كفيه يسقينا وهل تروى أمانينا وبالمختار نكتحل. لك العتبى لكي ترضى فقلبي نابض نبضى رأسي ساجد أرضى إلى الجنة.